السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل هذه الدورات العلمية في شرح بعض الكتب العلمية، وبحمد الله تعالى أكملنا في هذه الدورات في أسابيعها الخمسة المصرمة أربعة كتب: كتاب السنة والوصول، ثم كتاب القواعد المثلى، ثم كتاب العقيدة الوسطية، وبعدها كتاب العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله الجميع. وبين أيدينا كتاب رابع، وهو أيضا من كتب العقيدة، وهو كتاب التقريب التدمرية لعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وأصل هذا الكتاب هو رسالة كتبها شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، المتوفى سنة 28 و700 الهجرة، رسالة إلى أهل تدمر في سؤال، أو كان الجواب لسؤال سئل عن شيخ الإسلام عن الشرع والقدر. تضمنت هذه الرسالة مقدمة وأصلين ومثلين وخاتمة مشتملة على سبع قواعد. إذا كتاب يشتمل على مقدمة وعلى أصلين ومثلين وخاتمة تشتمل على سبع قواعد. الإمام أو العلامة ابن عثيمين لخص تقريب لخص كتاب التدمرية في هذه الرسالة، وسمى التلخيص سماه بتقريب التدمرية. والتدمر مدينة من مدن الشام من بلدان سوريا، معروفة الآن بهذا الاسم، اسمها التدمر. وألف شيخ الإسلام الرسالة التدمرية، وجاء ابن عثيمين ولخصها في تقريب التدمرية. وسيكون إن شاء الله تعالى شرحا لهذه الرسالة على شكل تعليقات على قراءة هذا من نقرأ المتن، ثم نعلق على المواضع التي تحتاج إلى تعليق. وربما كثير من المسائل التي تأتي إن شاء الله في هذا الكتاب تكون قد مرت علينا في الكتب السابقة، وهذه فائدة هذه الدورات أن المعلومة تتكرر في أكثر من كتاب، فيكون ذلك أدعى لترسيخها ولحفظها وضبطها. فنبدأ إن شاء الله تعالى قراءة في هذا الكتاب. نبدأ من قول المؤلف، نبدأ من بداية الكتاب المقدم الذي كتبها ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، غفر الله لشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأئمة الهدى من بعدهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم من ربهم بيانا كاملا شاملا في دقيق أمورهم وجليلها وظاهرها وخفيها، حتى علمهم ما يحتاجون إليه في مآكلهم ومشاربهم ومناكحهم وملابسهم ومساكنهم، فعلمهم آداب الأكل والشرب والتخلي منهما، وآداب النكاح واللباس ودخول المنزل والخروج منه، كما علمهم ما يحتاجون إليه في عبادة الله عز وجل كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك، وما يحتاجون إليه في معاملة الخلق من بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الصحبة والجوار وغير ذلك، وعلمهم كيف يتعاملون بينهم في البيع والشراء والرهن والامتهان، والتأجير والاستئجار والهبة والازدهار وغير ذلك. حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وفي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بضائط أو بول. وذكر تمام الحديث. هذا فضلا عن أساس هذه العبادات والأخلاق عن أسس هذه العبادات والأخلاق والمعاملات، وهو ما يعتقده العباد في إلههم ومعبودهم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وما ينشأ عن ذلك من أحكامه الكونية والشرعية المبنية على بالغ الحكمة وغاية الرحمة. فأخذ عنه ذلك الصحابة معينا صافيا نقيا مبنيا على التوحيد الكامل المتضمن لركنين أساسيين: نفي وإثبات. فأما الإثبات فهو إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال، وأما النفي فهو نفي مشاركة غير الله تعالى لله فيما يجب له. وأما النفي فهو نفي مشاركة غير الله تعالى لله فيما يجب له. طيب، الحمد لله. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذه المقدمة شمول الشريعة لكل ما يحتاجه الناس في أمر دينهم ودنياهم وأحكام ذلك بالتفصيل. فشريعة الإسلام من سماتها أنها شريعة شاملة، شملت كل ما يحتاجه الناس وكل مجالات الحياة في مسائل العبادة والعقيدة والأخلاق والمعاملات، كل ذلك تم بيانه في شرع الإسلام. ومما بيانه الإسلام بيانا واضحا شافيا مسألة التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، هذا مما بين في الشريعة بيانا شافيا واضحا. وذكر أن التوحيد ينقسم إلى ركنين: نفي وإثبات. فالإثبات هو إثبات ما يجب لله تعالى من ألوهية وربوبية الأسماء والصفات والأفعال، وأما النفي هو نفي الشريك عن الله تعالى فيما يختص به، نفي مشاركة غير الله لله فيما يجب له. فهذا هو أو هذه هي سمة الشريعة الشمول، وكل مسألة في الدين موضحة مبينة سواء كان في العقيدة أو في العبادة أو في الأخلاق أو في المعاملات أو في السلوك، كل شيء يحتاجه الناس بيانه الله سبحانه وتعالى في شريعته. طيب، ومضى عليه التابعون. ومضى عليه التابعون له بإحسان مما أدركه زمن الصحابة أو جاءوا بعدهم من أئمة الهدى المستحقين لرضا الله عز وجل، حيث يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم خلف قلوب عموا عن الحق أو تعاموا عنه فضلوا وأضلوا قصورا أو تقصيرا أو عدوانا وظلما، فأحدثوا في دين الله تعالى ما ليس منه في العقيدة والعبادة والسلوك، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة أو كذبوها إن أمكنهم ذلك. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن السلف الصالح ساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وعملا، وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فذكر أنهم مستحقون للرضا وهم الصحابة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فهؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا يدل على أن مذهب السلف هو المذهب الحق، وعلى أن السلفية هي الطريق الصحيح المستقيم، فإن الله جل وعلا رتب على اتباع السلف الصالح الرضوان. فإذا كان كذلك دل على أن طريقتهم وأن مذهبهم هو المذهب الأسلم والأعلم والأحكم، وهو الذي بسببه ينال عبد رضا الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن بعد السلف الصالح بعد القرون المفضلة الثلاثة، وسيأتي بيان الفترة الزمنية لهذه القرون الثلاثة، خلفت خلوف ونشأ نشأ بعد ذلك الجيل، ابتعدوا عن الحق، عموا أو تعاموا، فضلوا وأضلوا قصورا أيانا أو تقصيرا، تقصير يعني تغافلا وابتعادا وهوى، ابتعدوا عن الحق فوقع الانحراف ووقع التحريف والتعطيل كما سيأتي بيانه. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم، البدع إنما ظهرت في أواخر عصر خلافة الراشدة، أما في عهد أبي بكر وعمر وعثمان في غالب إمارة عثمان لم تظهر البدع، إنما ظهرت في أواخر عهد عثمان، ظهر السبعية في بداية خلافة علي، أو ظهر الخوارج في آخر عصر عثمان، ثم ظهروا أيضا في خلافة علي وظهر السبعية. البدع ظهرت في أواخر عصر الخلافة الراشدة ثم تفاقمت وزادت فيما بعد من عصور، إلى أن قال: إلى أن قال: فلما ذهبت دولة الخلافة الخلفاء الراشدين وصار ملكا ظهر النقص في الأمراء، فلابد أن يظهر أيضا في أهل العلم والدين، فحدث في آخر خلافة علي رضي الله عنه بدعتا الخوارج والرافضة. نعم، لما ظهر النقص في الأمراء أي الحكام، ظهر النقص فيهم، ظهر النقص في العلم والدين، يعني بعد الخلفاء الراشدين لما صارت ملكا في دولة بن أمية ثم دولة بن عباس، ولا شك أن الأمراء حينئذ هم دون الخلفاء الراشدين علما وفضلا، دونهم فضلا وعلما، فلما ظهر فيهم النقص ظهر كذلك النقص في العلم والدين. إذ هي متعلقة بالإمامة والخلافة والدوام ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية، وكان ملك معاوية ملكا ورحمة، فلما ذهب وجاءت إمارة يزيد وجرت فيها فتنة قتل الحسين بالعراق. كان هذا في عاشوراء سنة 60، يعني قتل الحسين سنة 60 في عاشوراء شهر محرم، وذلك في إمارة يزيد ابن معاوية، والحسين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه كاتبه أهل العراق ووعدوه أن ينصبوه أمير المؤمنين وخليفة للمسلمين، فخرج ليتولى إمارة الخلافة، فنكلوا عنه وقتله عبيد الله بن زياد، وكان واليا يزيد ابن معاوية ابن سفيان، فقتل الحسين في عاشوراء سنة 60 من الهجرة، كان هذا بعد ملك معاوية، يعني بعد ما حكم معاوية 20 سنة، حكم معاوية من سنة 20 سنة 40 أو 41 إلى سنة 60، حكم 20 سنة، وقبلها كان قد حكم الشام 20 سنة من خلافة عمر وخلافة عثمان وفترة علي إلى عام الجماعة، حكم الشام 40 سنة، 20 أميرا و 20 خليفة أو ملكا، ثم عاهد بأمر من بعده ليزيد، فخرج الحسين رضي الله عنه وأرضاه بتأويل منه وكتبه العراق أن يكون خليفة، وأرسله بالتوقيعات والخطابات في أنهم يبايعونه خليفة وأنهم ارتضوا هو الخليفة، فذهب يتولى زمام الأمور، فنكل عنه أهل العراق ولم ينصروه فقتل رضي الله عنه وأرضاه. وفتنة أهل الحرث بالمدينة كانت هذه سنة 63، فإنها الحرة أيضا في زمان يزيد بن معاوية، أهل المدينة نقضوا بيعة يزيد وخلعوا والي يزيد على المدينة وعينوا مكانه عبد الله بن مطيع العدوي، فأرسل إليهم يزيد جيشا بقيادة مسلم ابن عقبة المري ويسميها التواريخ مسرفا، فأسره في القتل وقتل به المدينة خلقا كثيرا، وكان هذا سنة 63 من هجرة، وهذا أيضا كان في زمان يزيد. وحصروا مكة لما قطع عبد الله بن الزبير ثم مات يزيد وتفرقت الأمة. أيضا في زمان يزيد لم يبايع كما ذكر الذهبي، لم يبايع ابن الزبير يزيد ابن معاوية، أرسل إليه يزيد ليبايعه، فبايع يزيد في أول أمر، قالوا بايعوا واليك في مكة، فقال لا، إلا أن تأتيني في دمشق لتبايعني. فحينئذ رفض يزيد، رفض ابن الزبير أن يذهب من مكة إلى دمشق ليبايع يزيد بن معاوية، وقال حتى يرينا لضرس الماضغ الحجر، رفض أن يذهب. فأرسل إليه يزيد جيشا فحاصره، فبينما هو محاصر ابن الزبير إذ مات يزيد سنة 64، فرجع جيش يزيد إلى دمشق إلى الشام، رجع جيش يزيد إلى الشام بعد موت يزيد ابن معاوية. فحينئذ تولى ابن الزبير حكم الحجاز، حكم الحجاز واليمن، وكان بنو أمية محصورين في دمشق، وحصل التفرق بعد ذلك. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: وتفرقت الأمة ابن الزبير بالحجاز وبنو الحكم بالشام، ووسب المختار في أبي عبيد وغيره من العراق. المختار ابن أبي عبيد الثقفي كان قد ادعى النبوة وهو كذاب ثقيف الذي ذهب به النبي عليه الصلاة والسلام، قال سيخرج في ثقيف كذاب ومبين، أما الكذاب فهذا هو المختار ابن أبي عبيد الثقفي، وهو أخو صفية بنت أبي عبيد وهي زوج عبد الله بن عمر، ادعى المختار أنه يوحى إليه وخرج ليثأر من قتلة الحسين، وقتل من قتلة الحسين خلقا كثيرا، ولذلك الشيعة يعظمون المختار تعظيما شديدا لأنه فيما يرون ثأر للحسين بن علي، وقد قتل المختار ابن أبي عبيد، قتله مصعب ابن الزبير في جيش بعثه عبد الله بن الزبير، يعني ابن الزبير قضى على فتنة المختار ابن أبي عبيد، ودارت العراق والحجاز واليمن كلها كانت تحت إمرة ابن الزبير نحو من 11 عاما، من سنة 64 إلى سنة 73 تقريبا أو 9 سنوات، كلها كانت في إمرة عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن أبيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذلك في أواخر عصر الصحابة، وقد بقي فيهم مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وغيرهم. وكل هؤلاء بالنسبة للصحابة الكبار هم في درجة أبنائهم، يعني ابن عمر وابن عباس وابن جابر بن عبد الله وابي سعيد الخدري، كل هؤلاء صحابة وأبناء صحابة، الكبار من الصحابة توفوا في زمن متقدم في عصر الخلفاء الراشدين، كبار الصحابة توفوا إلى عهد إمارة علي بن أبي طالب، كبار الصحابة بقي أبناؤهم أو الصغار سنا من الصحابة كابن عباس وابن الزبير وابن عمر وجابر بن عبد الله وغيرهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثت بدعة القدرية والمرجئة فردها بقايا الصحابة مع ما كانوا يردونه هم وغيرهم من بدعة الخوارج والروافض. طيب هذا غير موجود في النص، أعد. حدثت بدعة القدرية والمرجئة فردها بقايا الصحابة مع ما كانوا يردونه هم وغيرهم من بدعة الخوارج والروافض. نعم، ظهر بدعة القدرية في عصر في نهاية أو في أواخر عصر الصحابة، فأول حديث صحيح مسلم في كتاب الإيمان جاء حميد بن عبدالرحمن الحميري ومعمر بن يحيى الديني قدم إلى ابن عمر ليسأله عن أقوام يقولون بالقدر، فرد عليهم ابن عمر وساق حديث جبريل المشهور، فيردون على القدرية وعلى الخوارج وعلى الروافض. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك يتكلمون فيه أعمال العباد، كما يتكلمون فيها المرجئة، فصار كلامهم في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق ونحو ذلك من مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، ولم يتكلموا بعد في ربهم ولا في صفاته إلا في أواخر عصر صغار التابعين من حين أواخر الدولة الأموية حين شرع القرن الثالث تابعو التابعين يخلط أكثرهم. نعم، يعني في العهد الأول كانت البدع في القدر ثم في الإرجاء وفي الوعد والوعيد، كلام المرجع وكلام الخوارج، هذا مسلم هذا كافر، هذا ظهر في أوائل ظهور البدع، لم يظهر التعطيل بعد، إنما ظهر التعطيل في أواخر عصر الدولة الأموية يعني بعد المئة الأولى في نهاية عصر بني أمية كما سيأتي. فإن دولة بني أمية انتهى سنة 30 أو سنة 29 ومئة 329 و 130 هجرية، هذه نهاية الدولة بن عمية وبداية الدولة بن عباس. فالأمويون انتهى حكمهم في نهاية سنة 129 أو 130 من هجرة، ثم بدأ العصر العباسي. نعم. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن الاعتبار بالمرور الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطه، وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة، انقراض خلافة الخلفاء الأربعة، حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل. إذا القرن الأول ليس كما يظن كثير من الناس أنه 100 عام، القرن يعني هو الطبقة المتساوون، هو أهل الطبقة المتساوون، هذا هو القرن، أهل الطبقة المتساوون. فالقرن الأول كان إلى نهاية عصر الخلفاء الراشدين يعني إلى سنة 40 هجرية، هذا القرن الأول إلى سنة 40 هجرية، هذا هو القرن الأول قرن الصحابة، لأن غالب الصحابة وجمهور الصحابة وأغلبية الصحابة وأكثريتهم عاشوا في هذه الحقبة إلى سنة 40 من الهجرة. نعم. وجمهور التابعين لإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن زبير وعبد الملك، يعني تقريبا في حدود سنة 73 هجرية أو بضع 70 هجرية، هذا عصر التابعين، يعني جمهور التابعين وأكثر التابعين عاشوا في هذه الفترة يعني من سنة 40 إلى سنة 70 73 72، هذه فترة إلى إمارة ابن الزبير وعبد الملك مروان حينما تغلب على ابن الزبير وقضى عليهم بجيش الحجاج. إذن التابعون كانوا في هذه الفترة إلى سنة 70 من هجرة. طيب نشوف تابعون أو نشوف تابعين تابعين إلى أي عصر؟ وجمهور تابعي التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية. نعم، أواخر الدولة الأموية يعني في حدود سنة 130 هجرية أو 129 هجرية، نهاية دولة بن عباس دولة بن أمية وبداية عصر الدولة العباسية. إذا القرون الثلاثة المفضلة تمتد من سنة 1 هجرية إلى سنة 130 هجرية، القرن الأول إلى 40 هجرية، القرن الثاني إلى 73 74 هجرية، والقرن الثالث إلى سنة 129 أو 130 من الهجرة، هذه القرون الثلاثة المفضلة. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وصار في ولاة الأمور كثير من الأعاجم، وخرج كثير من الأمور عن ولاة العرب. بعد دخول دولة بن عباس أيام الخلفاء الأوائل العباسيين، تولى أول خلفاء السفاح ثم المنصور ثم المهدي، وبعد المهدي هارون الرشيد، وبعد الرشيد جاء ابنه المعتصم، ثم جاء المأمون الأمين، واختلف الأمين والمأمون قبل المعتصم، وكان المأمون قد استعان بالعاجم فخضع على المأمون، فقوي شوكة العاجم في عصر المأمون، قوي شوكة العاجم في الدولة العباسية في عصر المأمون لأنه استعان به ثم خضع على منازعة أخيه الأمين له في الحكم، ونظار الأعاجم في الدولة العباسية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلمت بعض الكتب العجمية من كتب الفرس والهند والروم، وظهر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف ولا يستحلف. نعم، ترجم هذه الكتب اليونانية في عهد الخليفة المأمون العباسي، فحدث من ذلك بلاء عظيم وشر مستطير عندما ترجمت كتب الفلاسفة في زمان الخليفة المأمون العباسي، كان هذا فتحا لباب ضلالة على الأمة الإسلامية، هذا من أخطائي الكبيرة، وكان الناس في غنى عن ذلك كله، فدخلت على الأمة الإسلامية بدع التعطيل والفلسفة والآراء المخالفة للكتاب والسنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدث ثلاثة أشياء، الرأي والكلام والتصوف، وحدث التجهم وهو نفي الصفات وبإزاء التمثيل. نعم، حدث الرأي، ما يصدر الرأي الذي تتبنى القياسات العقلية في المسائل الفقهية، أرأيت لو كذا أرأيت لو كذا، وكانوا يسمون الأرأيتيين. والكلام، ظهر علم الكلام، خالد المسائل العقلية في علم العقيدة، يسمون هذا علم الكلام. وظهر التصوف، ظهر الصوفية في زوايا وفي بعض الأماكن في البصرة وفي غيرها، ظهر المتصوفة في أوائل أمرهم بثياب الزهد والتقشف والورع والإقلال من الدنيا، ثم تطور التصوف وصار إلى ما صار إليه الآن. وحدث التجهم، مكتوب التهجم لكن هو التجهم، عندكم الهاء قبل الجيم، لهو عدل التجهم نسبة إلى الجهم صفوان، التجهم منسوب إلى الجهم صفوان، وهو إمام المعطلة، إمام المعطلة الجهم صفوان، وهو نفي الصفات، وحصل كذلك مقابل التعطيل التمثيل عند فرق الرافضة، إلى أن قال فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصله وأصل ما تولد فيه من أعظم العلوم نفعا، إذ المرء ما لم يحط علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكة. نعم، الإنسان يحتاج أن يعرف أصول الفرق ومبادئها، يعرف أصولها ومبادئها وتاريخ نشأتها وكيف تطورت، فإنه إذا لم يحط علما بهذه الأشياء الأصول والمبادئ يبقى عنده بعض الشك وبعض الإشكال في الحكم على هذه الطوائف، لكن إذا عرف تاريخها وعرف أصولها ومبادئها يستبين له الأمر. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: بدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة فأنكرها من كان منهم حيا. أدركت آخر عصر الصحابة، أدركت آخر عصر الصحابة فأنكرها من كان منهم حيا، فعبد الله بن عمر وابن عباس وأمثالهما رضي الله عنه. نعم، ظهر بدعة القدر فأنكرها ابن عباس وابن عمر كما جاء عن ابن عمر في أول صحيح مسلم. ثم حدث البدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوها. نعم، ظهر البدعة الإرجاء، إرجاء ظهر وأول من نسب إلى الحسن بن محمد بن حنفية، الحسن بن محمد بن حنفية وهو من التابعين، تكلم كبار التابعين وأدركوا هذه الفتنة وأردوا على هذا الإرجاء في أوله، وحماد بن أبي سليمان وهو شيخ أبي حنيفة، حماد بن أبي سليمان وهو شيخ أبي حنيفة النعمان، وكما تقدم الإرجاء عند الفقهاء أو عند مرية الفقهاء كان هو في تعريف الإيمان بأنه الإقرار باللسان والتصديق بالقلب، ولم يدخل العمل في مسمى الإيمان، وهذا خلاف من جهة يعتبر حقيقيا ومن جهة يعتبر معنويا أو لفظيا، يعتبر لفظيا من جهة أنهم يقولون بوجوب العمل وأهميته وخطورة خطورة الأثر المترتب على ترك العمل، قالوا بهذه الحيثية يكونون أو يكون خلاف لفظيا، لكنه خلاف حقيقي بالنظر إلى الأدلة التي أدخلت العمل في مسمى الإيمان، فالذي يقول إن عمل ليس بداخل مسمى الإيمان يكون قد خالف تلك النصوص الصريحة الواضحة التي جعلت العمل داخلا في مسمى الإيمان. ثم حدث بدعة التيمم بعد قراءة عصر التابعين، واستفحل أمرها واستطار شرها في زمن الأئمة كالإمام أحمد وذويه. نعم، ظهر بدعة التجهم الجهمية في أواخر عهد بن أمية في بداية الدولة العباسية، ثم تطور حتى جاء في زمان مأمون، وكان لهؤلاء المبتدعة سلطة ولهم مكان في الدولة كالقاضي أحمد بن أبي دؤاد وبشر بن غياث المريسي وغيرهم من أهل التعطيل، وكعمر بن عبيد، وكان ذا مكانة عند الخليفة أبي جعفر المنصور، وكان معتزليا، كان المنصور يجل أمره ويقدره لما يرى من زهده ومن ورعه، لكنه كان على بدعة عظيمة وهي بدعة التعطيل. ثم تطورت بدعة المعتزلة إلى عصر المأمون، وحصلت فتنة القول بخلق القرآن. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول، وظهر أمرها في زمن الحسين الحلاج. نعم، ظهرت بعد ذلك بزمان بزمان القرن الرابع، ظهرت بدعة الحلول، وظهر الحسين بن منصور الحلاج الذي يقول إن الله في كل مكان، يقول لا يقول إن الله تعالى حل في كل مكان، هما الحسين بن منصور الحلاج، ويرى بالحلول بأن الله تعالى في كل مكان، وأن الله حل بذاته في كل مكان، وهو القائل لو أبيات: أنا من أهوى ومن أهوى، أنا نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرته أبصرتني، وإذا أبصرتني أبصرتنا. يقول كذلك: مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة في الماء الزلال. حلاج قتل ووقع العلماء على كفره، فقتل كفرا، أنه يرى أن الله تعالى حل في كل مكان، وأنه صار هو الله. هذه زندقة. كان حلاج محتالا، وذكر ابن كثير في تاريخه قصصا عجيبة من احتيال الحلاج ومن دجله، وقيل أن أتباعه كانوا يغلون فيه غلوا شديدا، أتباع الحلاج كانوا يغلون فيه غلوا شديدا، حتى إنهم كما قيل كانوا يتمسحون ببوله، عياذا بالله، يتبركون ويتمسحون ببوله بالنجاسة تعظيما لهم، ولكن ما تعالى أهلكه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها، أظهر الله لها من حزبه وذكره من يردها ويحذر المسلمين منها، نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأهل الإسلام. وقال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري: فمما حدث تدوين الحديث، ثم تفسير القرآن، ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة من الرأي المحض المولدة من الرأي المحض، ثم تدين ما يتعلق بأعمال القلوب. فأما الأول فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة، ورخص فيه الأكثرون. وهو الثاني، الأول هو تدوين الحديث، تدوين الحديث. نعم، أنكره عمر وموسى في أول أمر، ثم استقر أمر على كتابة حيث تدوينه. نعم. وأما الثاني فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي. نعم. وأما الثالث فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة. الثاني هو ماذا؟ الثاني هو تدوين تفسير الحديث، تفسير القرآن. والثالث تدوين المسائل الفقهية مولد من رأي المحض. أنكر أحمد بن حنبل، أنكر مسألة الرأي والمسائل الفقهية المولد من القياس أو من الرأي المحض. قال: وأما الثالث فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة. نعم، وأنكر أحمد للذي بعده، للرابع، وهو ما يتعلق بأعمال القلوب، وهو الذي قام به الحارث بن أسد المحاسبي وغلا في ذلك الباب، فأنكر أحمد بن حنبل عليه هذا الذهاب إلى ما يتعلق بأعمال القلوب والشطط أو الغلو في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومما حدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات، فتصدى لها المثبتة والنفاة، المثبتة والنفاة، فبالغ الأول حتى شفى، وبالغ الثاني حتى عطل. نعم. واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم. وطريقتهم أنهم ينكرون الأسماء والصفات ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات. لحظة لحظة، كلام هنا في طبعا دائما فيها اشكال. صفحة 7 او صفحة 7 واصلة. ومن الحديث ايضا قال المصنف رحمه الله تعالى: واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي، وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور. نعم، ظهر القول في صلة هذا، يعني ما يعرف بعلم الكلام، ما يعرف بعلم الكلام، ظهر هذا العلم. واشتد إنكار السلف لو كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي وغيرهم. وقال الشافعي رحمه الله: حكمي في هذا الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل. وقال: هذا جزاء من ترك كتاب السنة وهو على الكلام. وهو معنى أثر أو كلام الشافعي في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء، يعني بدع الطوارئ والروافض والقدرية. نعم. وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة بغالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو مستكرها. ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولها بالتحصيل وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدث الخلف، وإن لم يكن له منه بد فليكتفي منه بقدر الحاجة، ويجعل الأول المقصود بالأصالة. يعني ظهر علم الكلام والتوسع فيه، وزعم أربابه أن هذا هو العلم، وأن من جهل فهو العامي والجاهل، ومن أتقنه فهو العالم المتمكن. ولكن السعيد هو الذي تمسك بالسنة ويعرف القرآن والحديث. وأما علم الكلام فهذا العلم لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به منه البليد. الذكي لا ينتفع من هذا العلم، لا يزداد به ذكاء، والبليد لا يرتقي بهذا العلم إلى مصاف الأذكياء. لذلك الإنسان يتمسك بعلم القرآن والسنة، ويترك علم الكلام والجدل والمنطقيات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما كان من حكمة الله البالغة أن يجعل للحق معارضين يتبين بمعارضتهم صواب الحق وظهوره على الباطل، فإن خالص الذهب لا يظهر إلا بعرضه على النار. طيب الله جل وعلا بقدرته التامة ولطفه الواسع وقهره الغالب من يدحض حجج هؤلاء المعارضين ويبين زيف شبههم، وأنها كما قيل حجة تهافت كالزجاج تخلها حقا وكل كاسه مكسور. حجة تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. أين؟ وقال الإمام أحمد رحمه الله في خطة كتاب الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصدرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من طال من تائه هدوه، فمن أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم يكون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين. مفعول تحريف الغالين وانتحال عارف يكون عن كتاب الله تحريف الغالين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون الجهال بما يشبهون عليه فنعوذ بالله من فتن المضلين. طيب واصل. وكان من جملة من طيبهم الله تعالى لنصرة دينه والذب عنه باللسان والبيان والسنان شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد بن تيمية المولود في حضان يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61 و600 المتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق ليلة الاثنين الموافق للعشرين من شهر ذي القعدة سنة 28 و700 وصل عليه في الجامع الأموي بعد صلاة الظهر ولم يتم دفنه لكثرة الزحام إلا قبل العصر اليسير رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به مع من أنعم الله عليه في جنات النعيم. ولقد كان له رحمه الله مصنفات كثيرة في مجادلة أهل البدع ومجادلة أفكارهم ما بين مطولة ومتوسطة وقليلة وحصل بذلك نفع كبير. أشار ابن القيم رحمه الله إلى شيء منها في النونية حيث قال وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران إلى أن قال رحمه الله فقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخليان وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير الثاني وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان ثم ذكر عدة من كتبه ورسائله قال هي في الورى مبثوثة معلومة تختار بالغالي من الأثمان إلى أن قال وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جلال نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان أبدال فضائحهم وبين جهلهم وأراد تناقضهم في كل زمان إلى أن قال ومن العجب أن بسلاحهم ومن عجائب أنهم ومن العجائب أنه بسلاحهم ما يستقيم بالوزن من العجائب أنه بسلاحهم ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني كانت نواصينا بأيديهم فما منا لهم إلا أسير عاني فبدت نواصيهم بأيدينا فما يلقوننا إلا بحبل أماني وبدت ملوك همومهم مماليكا لأنصار الرسول بمنة الرحمن. وكان من جملة رسائل الشيخ رحمه الله رسالة تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع المعروفة باسم التدمرية طيب واصل واضح. قال رحمه الله التدمرية الظاهر أن هذه الرسالة تضمن أجوبة أجاب بها الشيخ أهل التدمر أن هذه الرسالة ضمن أجوبته الظاهر أن هذه الرسالة ضمن أجوبته أجاب بها الشيخ أهل التدمر وكانت هذه الرسالة من أحسن وأجمع ما كتبه في موضوعها على اختصارها ومن أجل ذلك فإني أستعين بالله عز وجل في لم شخصها وجمع شملها وتقريب معانيها لقارئها مع زيادة ما تدعو الحاجة إليه وحذف ما يمكن ما يمكن الاستغناء عنه على وجه لا يخل بالمقصود، وسميته تقريب التدبيرية، وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعبادي إنه جواد كريم. طيب، إذن هذه الرسالة التدمرية هي ضمن أجوبة أجاب عنها الشيخ أو أجابها الشيخ لأهل تدمر، وتدمر مدينة في وسط سوريا معروف حاليا تسمى مدينة تدمر، إلى من الناس هذا مدينة أثرية تسمى باسم تدمر. وكان هذه الرسالة اشتمل على مسائل في توحيد الإثبات وفي الجمع بين الشرع والقدر، فسميت الرسالة التدمرية نسبة إلى بلدة تدمر. طيب، ثم ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى بيان سبب تأليف هذه الرسالة فقال: قال رحمه الله تعالى بيان سبب تأليف هذه الرسالة. بيان المؤلف سبب تأليف هذه الرسالة بقوله: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، ثم علل وجوب إجابته بأمرين: أحدهما مزيد الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، لأنه لا بد أن يخطر على القلب في هذين الأصلين ما يحتاج معه إلى بيان الهدى من الضلال والحق من الباطل. الثاني كثرة اضطراب أقوال الناس فيهما والخوض فيهما بالحق تارة وبالباطل تارات، فيلتبس الحق بالباطل على كثير من الناس، ومن ثم احتاج إلى البيان. إذن ملخص سبب تأليف الرسالة أنه سأله بعض الناس أن يكتب لهم مضمون ما سمعوه منه في بعض المجالس، يعني من المؤلف نفسه سمع بعض الناس منه في بعض المجالس كلاما في التوحيد والصفات والشرع والقدر، فكتب لهم ملخص أو مضمون ما سمعوه منه في هذه الرسالة، وعلل وجوب إجابتهم بأمرين: أن الحاجة ماسة لتحقيق هذين الأصلين وهما الإيمان بالشرع وبالقدر، لا مسيس الحاجة إلى الإيمان بهذين الأصلين. وذكر السبب الثاني وهو كثرة اضطراب أقوال الناس فيهما، يعني كثرة الجدال والنقاش في مسائل الصفات ومسائل الشرع والقدر، لذلك أحب أن يبين حق من الباطل وأن يرد على من خالف في هذا الباب. طيب، إذا هذا هو سبب تأليف الرسالة، أنه سئل أن يلخص لهم مضمون ما سمعوه منه في مجالس عن كلام في الصفات والشرع والقدر، فقال يجب أن أجيب عن هذا السؤال، وقال الإجابة متعينة لأن الحاجة ماسة لذلك ولكثرة خوض الناس في هذا الباب بالحق تارة وبالباطل تارات، ومن ثم يحتاج إلى البيان والتوضيح. طيب، سيذكر بعد ذلك الشيخ العثيمين في تقريبه للتدمرية مسألة الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، وذكر أن الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر، والخبر أو الكلام عموما ينقسم إلى قسمين: إلى خبر وإنشاء. الكلام إما خبر وإما إنشاء. الخبر هو ما يحتمل التصديق والتكذيب، هذا الخبر، أو ما يحتمل أن يقال لقائله صادق أو كاذب، هذا الخبر. وأما الإنشاء والطلب فهو ما لا يحتمل أن يقال لصاحبه صادق أو كاذب، يدخل في الإنشاء الأمر والنهي والاستفهام والتعجب، فهذا كله داخل في الإنشاء. طيب، نقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفس والإثبات من قبل المتكلم المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب، لأنه خبر عما يجب لله تعالى من التوحيد وكمال الصفات وعما يستحيل عليه من الشرك والنقص ومماثلة المخلوقات. نعم، الكلام في التوحيد يعني في مسائل التوحيد وقواعد التوحيد ومسائل الصفات، هذا من باب الخبر. والخبر إما أن يكون خبرا في إثبات أمر أو في نفي أمر، الخبر إما أن يكون في سياق إثبات أو سياق النفي، حضر زيد لم يحضر زيد، هذه جملة خبرية. لو قلت حضر زيد هذه جملة خبرية في سياق إثبات، لم يحضر زيد جملة خبرية في سياق النفي. فالكلام بالتوحيد والصفات من باب الخبر، الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم، فالمتكلم إما أن يثبت أمرا أو ينفي أمر آخر، إما أن يكون في حالة إثبات أو في حالة نفي. إذا المتكلم إما أن يكون مثبتا أو نافيا، والمخاطب إما أن يصدق الخبر أو يكذبه، إما أن يقابل هذا الخبر بالتصديق أو يقابله بالتكذيب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى مثال ذلك قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه الآية إخبار عن ألوهية الله، عن توحيده، وإخبار أيضا عن صفاته. أخبر عن ألوهيته فقال الله في إثبات الألوهية، لا إله إلا هو نفي الشراكة في الألوهية، نفي الشريك عن الله في ألوهيته. الحي القيوم إثبات الحياة والقيومية، لا تأخذه سنة ولا نوم نفي السنة ونفي النوم وإثبات كمال الحياة. إذن هذه أخبار دائرة بين النفي والإثبات، النفي للنقص والإثبات للكمال. طيب بما تقابل هذه الأخبار؟ تقابل التصديق، المؤمن يقابله بالتصديق، وأما الكافر والجاحد فيكذب ويعطل، لكن المؤمن يقابل هذه الأخبار في توحيد الله وفي صفاته بالتصديق. نعم. وفي قوله لا إله إلا هو إثبات التوحيد. نعم. وفي قوله الحي القيوم إثبات كمال الصفات. وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي النقائص عن الله المتضمن لإثبات الكمالات. نعم. وأما الكلام في الشرع والقدر فهو من باب الطلب التائه بين الأمر والنهي من قبل المتكلم المقابل للطاعة أو المعصية من قبل المخاطب، لأن المطلوب إما محبوب لله ورسوله فيكون مأمورا به، وإما مكروه لله ورسوله فيكون منهيا عنه. الكلام في الشرع والقدر يعني في الأمر الشرع، المسائل الأمرية الدينية، أقيم الصلاة، آت الزكاة، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس، لا تقربوا الفواحش، هذا كله كلام في الشرع. فهو من قبل المتكلم طلب، من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي، طلب جازم، طلب دائر ما بين الأمر افعل كذا أو النهي لا تفعل كذا، من قبل المتكلم. وهذا الطلب يقابل من جهة المخاطب بالطاعة أو المعصية، إما أن يقابل العبد هذه الأوامر بالطاعة أو يقابلها بالمعصية. إذن الكلام في الشرع والقدر من باب الطلب الدائري ما بين الأمر والنهي من قبل المتكلم، والمقابل بالطاعة أو المعصية من قبل المخاطب. فالمطلوب إما أن يكون محبوبا لله، أقيم الصلاة، أعبد الله، مثلا آت الزكاة بأمر، أو يكون نهي، لا تشركوا بالله شيئا، لا تقربوا الفواحش، لا تقربوا الزنا، وهكذا، هذا نهي. فالمأمور يكون محبوبا لله تعالى، والمنهي عنه يكون مكروها لله جل وعلا. فيقابل هذا الطلب إما بالامتثال بالطاعة، وإما أن يقابل المعصية ممن يعصي الله جل وعلا. طيب مثاله؟ قال المصنف رحمه الله مثال ذلك قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ففي قوله واعبدوا الله الأمر بعبادة الله، وفي قوله ولا تشركوا به شيئا النهي عن الإشراك به. والفرق بين الخبر والطلب في حقيقتهما وحكمهما معلوم. الفرق بين الخبر والطلب في حقيقتيهما وحكمهما معلوم. فالطلب حقيقة الخبر حقيقته هو الإخبار عن وجود شيء أو عدمه، الخبر حصل كذا أو لم يحصل كذا، وقع أو لم يقع، هذا الخبر. وأما الطلب فهو طلب إيجاد شيء أو النهي عن إيجاد شيء أو فعل شيء، هذا هو الطلب. الفرق بين الخبر والطلب معلوم. يعني مثلا المثال يوضح، الخبر جاء زيد لم يحضر عمر، ده خبر. الطلب مثل يا زيد احضر، سافر يا بكر احضر يا عمر، هذا طلب. فالفرق بين الطلب والخبر معلوم، الطلب يقابل الامتثال والخبر يقابل التصديق او التكفير. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالواجب على العباد إزاء خبر الله، إزاء خبر الله ورسوله، إزاء خبر الله ورسوله. فالواجب على العباد إزاء خبر الله ورسوله، التصديق والإيمان به على ما أراد الله ورسوله تصديقا لا تكذيب معه، وإيمانا لا كفر معه، ويقينا لا شك معه. إذن الخبر يقابل بالتصديق، الخبر يقابل بالتصديق. لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والواجب على العباد إزاء الطلب، امتثاله على الوجه الذي أراد الله ورسوله من غير غلو ولا تقصير، فيقومون بالمأمور ويمتثلون المحظور، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. واضح. إذن الطلب يقابل بالامتثال، اطيعوا الله واطيعوا الرسول، اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. واضح الكلام عن الطلب. اذن كلام الله جل وعلا خبر وطلب، اخبار واحكام. الاخبار تصدق والاحكام تطبق، تقابل الاخبار بالتصديق وتقابل الاحكام بالتطبيق. هنا هذه واضحة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا تبين ذلك فهنا أصلان. الأصل الأول في الصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله إثباتا بلا تفصيل وتنزيها بلا تعطيل، فما جمع الله تعالى بينهما في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء نفي متضمن لكمال صفاته مبطل لمنهج أهل التبديل، وقوله وهو السميع البصير إثبات لأسمائه وصفاته وإبطال لمنهج أهل التحريف والتعطيل، فنثبت ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفى الله عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا هو المنهج السليم الواجب المبني على العلم والحكمة والسداد في القول والاعتقاد، وله دليلان أثري ونظري، وإن شئت فقل سمعي وعقلي. طيب أصف الصفات. أول في الصفات الواجب في الصفات الإثبات كما أثبت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تقدم هذا كثيرا، ويدل على هذا قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء نفي للتمثيل، وهو السميع البصير إثبات لصفتي السمع والبصر، فالله سميع بصير وليس كمثله شيء. الواجب والإثبات، ويدل على هذا الدليلان: دليل أثري أو سمعي ودليل نظري أو عقلي. أما الدليل الأثري السمعي فمنه قوله تعالى: اقرأ. فمنه قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقول وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما آية الأعراف الأولى ولله الأسماء الحسنى ففيها إثبات الأسماء، إثبات الأسماء لله تعالى، وفيها كذلك التحذير من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. آية سورة الشورى ليس كمثله شيء فيها نفي التمثيل وإثبات صفتي السمع والبصر. آية سورة النحل فلا تضربوا لله الأمثال فيها النهي عن التمثيل، فيها النهي عن التمثيل وإثبات العلم إن الله يعلم أنتم لا تعلمون. وآية سورة الإسراء فيها النهي عن التكييف ولا تقف ما ليس بعلم، سأل لا يكيف صفات الله تعالى لأن هذا قف لما ليس للعبد به علم. إذن هذه أدلة تدل على أن واجب الصفات هو أن يوصف الله بما وصف به نفسه ويسمى بما سمى به نفسه بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وقد تقدم ذلك كثيرا في الدروس السابقة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأما النظري العقلي فلأن القول في أسماء الله وصفاته من باب الخبر المحض الذي لا يمكن للعقل إدراك تفصيله فوجب الوقوف فيه على ما جاء به السمع. القول في أسماء الله وصفاته من باب الخبر المحض أو من باب أو من أمور الغيب، ممكن توضح بعد الخبر المحض من أمور الغيب، من مسائل غيبيات، من أمور الغيب التي لا يحصلها العقل، فإذا كان كذلك وجب الوقوف على ما جاء به السمع. إذا كان كذلك وجب الوقوف على ما جاء به السمع. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعد صلاة المغرب في قراءة هذه الرسالة النافعة والقيمة وما سمى بتقريب التدمرية، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.